تعبان وكله مني شايل، مالي صحاب مالي زمايل، ما سنتش نفسي فعلا. حصريا على موقع دي جي كيلو. مفيش ياكا بينا خويا من الصداقة، ملناش يابا في شغل التناكة، حمل ومش لازم نصير جامد واسمي في الترند، قائد مجال انا البراند، ممنوع معايا تمشي عين، اجي واجيبك من على جنب تعلي حسك لهي مقال، وفارق لي مطوى وجاي كام، مش خلصة وياك ليا حال، انا جاي لك بنت تلاقيك لم مريح عشان عركت فيها مال، سكنتي وحشة وجوها سال، معروف تغلط يا صاحبي لا بلاش، قلنا الفرح ده مجرشاش، عالدنيا كعبها علي، الليلة فرحة لازم تتعاش، الليلة تاجر الحزن مجاش، عرسنا الشاي حمولة قماش، هو برنس الليالي، تعبان وكله مني شايل، ماليش صحاب ماليش زمايل، ما سندش نفسي فرع مايل، مسنود بنفسي مش بحال، الناس في كلمة الندالة، جدعان كتير بقوا بريالة، عشي وملح في الزبالة. مش هزار ده كله غلط، طب ليه تعبان بغدرك مش هتخاف، عشان نتمرك هنوك عراب، بيبيع عيال عشان الستاف، ما فاكش سنتي دولة، يتلقي ما يقولش ابدا كلمة حق، معروف بانك هنس وبار، لو قلبي وقف انا هنزل ازور، فارس من الدرجة الاولى، ملك الجمال قلبي الفدائي، مهما الف مش هلاقي، حلبك عليا بس باقي، هو كله بعني بالطريق، اصيلة انت واقفة جنبي، انت الوحيدة جوا قلبي، حبك قتلني مش هخبي، بقيت عندي كل شيء، القشطة دخلت في قلبي انا من غير واس، انت شغلة قلبي وشغلة نياس، حبيبتي عاملة قلق في الحتة سحراني بجمالها، يا كريزة أستاذة انت ومش تلميذ، تزعل هتقلب لي الترابيزة، عصبية بس جنانك ميزة ولا حد يشغلها، اخويا مسجون ليا قاضي، يا باشا ده انت ماسكه فاضي، معروف شبهات بس اتحبس وحبسة ظل، دايم خروجه يبقى عيدي، انا هلغي كل مواعيدي، يا اخويا انت جوه بالي، اخويا بطل كعب، انا حر والكل عارف ان انا مار، اجدع واحد ينجز في الشهر، هتخان ما فيكوا في عيني جعان، في ارض نايت الهام، انا وحش تملي شغل ما مريح، افهم كلامي وما تنام، لو قلت لك تعالي ما تروح، اياك تديني سبب عذابي يا تبتي، ما بشوفش ايه الا هبتي، انا الحر بتبقى حبيبتي، واخد فيها البطولة، ماليش شبه من نسخة واحدة، وسط الجميع حاسس بوحدة، الناس بقت كدابة ناحية، ما يعرفوش يعرفوا، يا سلام عايزك تدور على رجال، ما يكرتوش يا زميلي في الحال، يا جدعان ومش خربنا انا ده، ويكونوا ليا اخوان، ما حصلش انا نفسي اقول كلمة ما تتقالش، صاحبي الواحد معني وما عيلها فقوة معايا ما يكون درجولة مع البنات، حبيت وشفت فيهم حضن وبيت، طلعوا معايا انهلفت قرمي، معاك فلوس كلها بتزيد، لكن ما يعتمدوش، لا سيبك معاك فلوس هيكونوا محاسيب، ما معاكش تطلع كل عيوب، يا عم صاحبك يا زميلي جيت، احنا في زمن الوحوش، ممنوع دورك عندنا يتعاد، قلنا الشهيدة حمولة أما تزاولوا تسكن في الإنعاش، وتشوف أيام سودا من يومك أنت فارق سيطرة، يضرب بنار ما يضربش بنار، قلنا الزعيم أحمى أبو خطوة اللي معور وصول، حمادة أبو خطوة عم العموم، أوعك قصاده تغلط وتزوم، مفيش دفاع عينا كله هجوم، الكل بيهابهم، سندال بيشرف أي مكان، فارس بينزل أي ميدان، الفارس احمد ابو ريان ده مشرف اصحابه، عمرو البلد يعني الروان، طول ما انت جنبه اكيد فهمان، عمرو ابو زين يعني الفهمان، طول عمره عالرايق، انت الرئاسه طول عمرك كمان، شرف صحابه وجده كمان، الريس يعني قوت ابو كيان، احذر لا يتضايق، بفتنا عالدغري مشرف، لو جينا كل الناس تختف، علي نضاره ابو مصطفى، على انه والله الاصل ما يجلش من حد، مين فيكم يجي وصاد ويصاد، مش انا جاي الفارس الار، الدب عبد الحق حفيظ مصطفى الوحداني رجولة واد ممنوع شرس يدخل ينتاد حودة شاوة بغيت العين يجب عليها تتهان كرموز يا صاحبي دي قد الدون على حم وقف في شارع تمام احنا الناس والناس التانية يشهد علينا الزمان حصريا على موقع دي جي كيمو الناس كلها بتحب شريف عشرة بتلو اسطورة كل الناس تشهد